الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر هذه الأمة من الوقوع في الشرك، وأخبر أنها ستفقد آثار الأمم من قبلها. ولا شك أن كثيرا من الأمم قد وقعوا في الشرك، فإذا كانت هذه الأمة ستسير على منوالهم والتشبه بهم فلا بد أن يكون لها نصيب من ذلك. أيها الإخوة، إن هذا الدين دين التوحيد، قد أنزله الله سبحانه وتعالى ليعبد في الأرض وحده لا شريك له، وأراد عز وجل من عباده أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. وكان التوحيد هو أهم شيء في هذا الدين على الإطلاق، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا معبود بحق إلا الله. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وبعث لإزالة الشرك، وكان الجهاد لأجل أن لا تكون في الأرض فتنة، والفتنة هي الشرك. وجعل الأجر عظيما للموحدين، وكان التوحيد يغفر الذنوب. وكذلك فإن الشرك لا يغفر إلا أن يتوب منه صاحبه، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ضرب الشرك الأكبر بأصنامه في ديار الإسلام، وانتشر في كثير من قراهم ومدنهم، وكذلك كانت مظاهره عامة، فشيدت الطباب على الأضرحة، وأنشئت المساجد على القبور، وأقيمت المزارات والمشاهد، وزينت بالسرج والقناديل، وزخرفت بأنواع الزخارف، وكسيت من غالي الديباج ونفيس الستارات، وحليت أبوابها ونوافذها بسبائك الذهب والفضة، وأنشئت عقود من اليواقيت واللآلئ والزبرجد إليها، وقفدها القاصي والداني، ولجا إلى رحابها المسافر والمقيم، وهرع نحوها العامة والجهال والكبار والصغار، يرتمون بساحاتها ويتمرغون في جنباتها ويلثمون أعتابها، فتراهم حولها يطوفون وبأصحابها يستغيثون ويستعينون، وفي عرقاتها يهرقون دماء نذورهم وقرابينهم، مظاهر من الشرك الأكبر، وصور من الوثنية، وإن اختلفت الأسماء وتبدلت الهيئات. لقد كان ذلك من أسباب تخلف هذه الأمة، ما وصلنا إلى الحال التي وصلنا إليها إلا بسبب خشو الشرك في هذه الأمة، ولذلك ذلت وهانت وتسلط عليها أعداؤها. ولا شك أن أعظم أسباب ذل الأمة على الإطلاق وقوعها في الشرك، والشرك الأكبر بالذات. لقد صار في كثير من مجتمعات المسلمين عبادة القبور من دون الله سبحانه وتعالى. كان المشركون في الماضي يسمونها أصناما وأوثانا، وهؤلاء يسمونها قبور ومشاهد وأضرحة، والأسماء لا تغير الحقائق، وهي في الحقيقة أصنام وأوثان. فبدلا من أن يطاف بالصنم والوثن، صار يطاف بالقبر ويحج إلى القبر، وتستلم أركانه كما تستلم أركان البيت، ويخاطب الميت بالكلمات الكفرية، يقول قائلهم على الله وعليه، ويهتفون باسم الولي في الشدائد، وهو بعينه فعل المشركين في الأصنام. وقال الإمام الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في هذه الأصنام أو في هذه المشاهد والقبور: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، ليس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر من صمد الكرب، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عندي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. هذه المشاهد أيها الإخوة المبثوثة في بلدان المسلمين إلا من رحم الله، إنها شرك أكبر، إنها أكبر أسباب الذل الواقع على الأمة. فإن الأمة التي ضلت عن ربها وصارت تعبد الأضرحة وتقع في الشرك الأكبر مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد يحذر ما فعلوا. وكذلك جاء في الحديث الصحيح: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ولما ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأيناها في أرض الحبشة فيها تصاوير، قال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أوصاه فقال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، وعن الكتابة عليها، وعن البناء فوقها، وعن رفعها وتشييدها وإنارتها، كل ذلك من أجل سد الذرائع لعبادته. ولكن مع الأسف الشديد انزلقت هذه الأمة في مهاوي الشرك وعبدت القبور والأضرحة من دون الله، وأفتى بعضهم بجواز بناء القبور على القبور إذا كان الميت فاضلا، ووضعوا ذلك في الكتب التي تدرس للطلاب. وكان أول من أحدث هذه المشاهد الشركية والمزارات الوثنية في الأمة هم أهل الرهب، ومن الذين شجع على ذلك وأشاعوه الفاطميون عليهم من الله ما يستحقون، الذين ينتسبون إلى فاطمة ظلما وزورا وبهتانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبين بعد أن تحدث عن دور اليهود في نشأة الرهب، حركة الرهب، قال: فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك، ثم لما تمكنت من الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد، محتجين بأنه لا تصلى الجمعة والجماعة إلا خلف إمام معصوم. ورأوا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب من أهل الكتاب، حتى صنف كبيرهم ابن النعمان وهو من علماء الإسماعيلية كتابا اسمه مناسك حج المشاهد، مناسك حج المشاهد. وكذبوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه وغيروا ملته وابتدعوا الشرك المنافي للتوحيد. وقد تجلت مظاهر الشرك الأكبر التي وقعت في هذه الأمة في هذه العصور المتأخرة، ظهرت تجلت بمظاهر، ومنها بناء المساجد والقباب والمشاهد على الأضرحة والقبور، فزينوها وحسنوها ورفعوا سمكها وأمديت إليها القناديل من الذهب والفضة والجواهر الفاخرة واللآلئ الثمينة والأحجار الكريمة وقطع الألماس التي لا تقدر بثمن. وربما لو أنها حول ثمن بعضها بالعملات الحاضرة لطارت مئات الملايين، بل ربما بلغت آلاف الملايين. وصار الأغنياء والوجهاء يتقربون إلى القبور بما يهدون إليها، فأهدوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في العصور الماضية أشياء طائلة من الذهب والفضة وغيرها. فلما بعث الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأزال آثار الشرك والجاهلية، ودخل أتباعه فاتحين بدعوة التوحيد إلى تلك الأماكن، أخذوا هذه الأموال من الذهب والفضة وجعلوها في الجهاد في سبيل الله تعالى، فكان ذلك من الله فتح عظيم. ولكن أعداء الدعوة استغلوا هذه الأشياء للطعن على الدعوة وأهلها، وقالوا إن هؤلاء قد سرقوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة إنما أزالوا الشرك وآثاره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تاريخ عبادة القبور في هذه الأمة عددا من المشاهد التي كانت في عهده واستمر كثير منها بعده، وكتب مؤرخو الإسلام عن آثار الشرك في هذه الأمة. فمما ذكره رحمه الله القبر الذي بجبل لبنان بالبقاع، ويقال له قبر نوح، ظهر في أثناء المئة السابعة، ويقال إن جيران القبر حدثوه أنهم شموا من القبر رائحة طيبة ووجدوا عظاما كبيرة، فقالوا هذه تدل على كبير خلق البنية، فقالوا بطريق الظن هذا قبر نوح، وكان من بقعة موتى كثيرون من جنس هؤلاء، وهكذا طمست البدعة أبصارهم. ما هو الدليل على أن هذا ليس بقبر نوح عليه السلام؟ أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، فكيف يقولون نبني عظام كثيرة وهذا قبر نوح والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأجسامهم لا تتلى عليهم الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في الحديث؟ ومن هذا أيضا مزار يحيى بن زكريا المزعوم في صيدا في جنوب لبنان في قمة جبل يشرف على البلد والبحر، وكذلك مغارة في ضيعة سبطة في فلسطين يزعمون أن فيها رأس يحيى بن زكريا عليه السلام، وكذلك في دمشق في قلب الجامع الأبوي له أيضا قبر يقال فيه يحيى بن زكريا عليه السلام، وله قبة وشباك، قال رحمه الله وهو من علماء دمشق ولا يثبت من هذه المواضع شيء. وكذلك زعموا أن في الجامع الأموي لحلب توجد حجرة تعرف بالحضرة النبوية فيها رأس يحيى بن زكريا، فكم رأس يحيى بن زكريا يا ترى؟ ومع ذلك قالوا إنه في صندوق جرن وأنه محفوظ في صندوق مرمر، وأنه مجعول في خشب مكسو بمخمل مزركش بقصب فضي مكتوب عليه بعض آيات من سورة مريم، ويهدى لهذا الضريح ما يهدى، ويزعمون أن فيه مصحفا شريفا بقلم المغيرة بن شعبة الصحابي، ولم يثبت ذلك ولا دليل على أنه بخط المغيرة بن شعبة. وقال الغزي المتوفى سنة 1351 للهجرة بعد أن ذكر الخلاف في هذا المدفون، قال وعلى كل حال فليس يخلو الجامع من أثر شريف نبوي جدير أن تستخر به أي المدينة، ولا يمتنع في عرف هؤلاء المولعين في الأضرحة والمشاهد أن يكون من النبي أو الولي أكثر من ضريح ومشهد لأكثر البلاد، ولهم في ذلك تبريرات ساقطة. وكذلك قالوا إن هناك مزارا للنبي شمعون في الجزء الشرقي من صيدا يخرج إليه أهل البلد في الغداة والعشي لشم الهواء. سبحان الله، ما صار هناك مكان لشم الهواء إلا إلى القبور والأضرحة. وكذلك مزار صيدون في وسط البكاتين في صيدا يقولون أنه من نبي من الأنبياء، ومزار لداود أيضا في نفس المدينة، ومزار لصالح خيافة بفلسطين، وفي وادي سر حضرموت قبر طويل عليه قبة كبيرة يزعمون أنه للنبي صالح، والتاريخ لا يثبت وجود قبر النبي صالح عليه السلام في حضرموت لأنه مات في الحجاز. ثم يقولون كذلك ضريح الخليل عليه السلام عليه قبة وبابه من فضة، وضريح إسحاق ويعقوب ويوسف، كل ذلك في مسجد كبير في الخليل، يقولون أنه فيه كل هؤلاء وبني المسجد على هذا، ويقولون إن قبر يونس في بلدة حلحون، وكذلك يذكرون ضريحا مبنيا عليه جامع النبي يونس في قرية نينوى بالعراق، وكذلك بسواد الموصل جوامع قد بنيت على مزارات وقبور للأنبياء يزعمون أن فيها يونس عليه السلام، وكذلك ضريح الأسباط إخوة يوسف المزعوم، وكذلك ضريح للكفل المزعوم في جبل قاسمون ببلاد الشام، وضريح يوشع عليه السلام في معرة النعمان، وضريح شيس عليه السلام في المعرة أيضا. قال قال: ولم يكن قبر النبي شيب معروفا قبل القرن الحادي عشرة للهجرة، حيث رأى أحد ولاة الموصل في ذلك القرن مناما يدل على موضع القبر، فبني الضريح ثم بني عليه جامع كبير. ما هو الدليل؟ منام، رأى مناما أن في هذا المكان قبر نبي، فبني ضريح ثم بني مسجد بناء على المنام. ويقولون إن في مغارة الصالحية بدمشق تسمى مغارة، تسمى مغارة الأربعين، مات بها أربعون نبيا جوعا. فما هو الدليل على ذلك؟ لا تجد دليلا. ثم قبر آخر منسوب إلى هود عليه السلام في حضرموت، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العامة في دمشق يسمون قبرا بحائط مسجد دمشق بقبر هود، وأن الراجح أنه قبر معاوية رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء أنه يدعي أنه رأى مناما أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه، إما رائحة طيبة أو توهم خرق عادة، وإما حكاية بعض الناس أنه كان يعظم أو يعظم ذلك القبر، وهكذا يعتمدون على هذه المنامات وعلى هذه الحكايات ويبنون عليها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رؤيا من الشيطان، فلماذا لا تكون إذن هذه الرؤيا من الشيطان ليضلهم؟ ومن الهراءات والكذب العجيب ما حكاه بعض الصوفية أنه قال عن الولي أنه قال: حدثني أخي الخبر أن قبر الخضر بمكان كذا. لأن الخضر يخبره أن القبر هو بمكان كذا، فإذا كان على زعمهم حيا لم يمت فكيف صار قبره بمكان كذا؟ وتجد في هذه القبور والأضرحة بعض الكتابات، ومن هذا ما يوجد على قبر نبي مزعوم يسمونه كالب بن يوفنى من سبط يهوذا في بعض بلاد المسلمين، مكتوب عليه: مقام عليه هيبة وجلالة تدل على التحقيق ما شاع واشتهر، لأن الذي هذا الضريح يضمه نبي له في الذكر شأن وفي الأثر. فجر لنبي الله يا طالب الهدى وصل عليه مثل ما جاء في الأثر، وسل عنده الحاجات فاغفر بنيلها، فما خاب عبد بالنبيين انتصر. وذهب الانتصار بالله ودعاء الله وسؤال الله الحاجات، وتوجهوا إلى هذه القبور المزعومة. وأما إذا قلت لهم: كيف يكون قبر الحسين في مصر ثم يكون في الشام ثم يكون في المكان الفلاني، وكيف يكون رأس يحيى بن زكريا مرة في حلب ومرة في دمشق ومرة في مصر ومرة في لبنان ومرة في كذا، ماذا يقولون؟ أتدرون ماذا يقولون أيها الإخوة؟ يقول أحدهم في كتاب طبقات الصوفية: إن الأرض لأجسام الأنبياء والأولياء كالماء للسمك، فيظهرون بأماكن متعددة، ويزار كل مكان قيل عنه إن فيه نبي كريم أو ولي عظيم. تصور أن يقولون الأرض مثل القبور الأنبياء مثل الماء للسمك، فالسمك يظهر هنا وهنا وهنا، وكذلك هذه القبور تظهر هنا وهنا وهنا وهكذا. فلا تعترضوا علينا يا معشر الموحدين وتقولوا لنا: كيف يوجد رأس الحسين أو يوجد قبر الحسين أو قبر أو رأس نبي يحيى أو كذا في عدة أماكن، إلى آخر ذلك من التبريرات الساقطة التي يموهون بها على العامة والمغفلين والسذج. ولا أدل على كذب هؤلاء من وجود عدة أضرحة لنبي واحد في أماكن متفرقة. وعد كم قبرا من خبر ستجد أمرا عجبا عجابا. وكذلك فإن هناك إذا كان على مستوى الأنبياء هذه العشرات القبور، فإنك ترى بالنسبة للأولياء والصالحين المئات والآلاف من القبور بدءا من الصحابة فمن بعدهم، وتروى فيها القصص والحكايات. فمثلا يقولون عن القبر الفلاني في المدينة الفلانية من بلدان المسلمين: إن البلدية لم تستطع نقله عند توسيع الشارع لما حصل من قصة العامل الذي أصيب بالشلل عندما عزمت البلدية على نقل الضريح، مما جعلها تغلو الفكرة وتتحايل توسيع الشارع من جانبيه. فيقولون: قد أصيب بالشلل لما حاول نقل الضريح. وهكذا يريدون جعل حرمة للأضرحة حتى يهاب الناس أن يحطموها أو يزيلوها وتبقى هذه الشركيات موجودة. مع الأسف الشديد لقد اعتنى الأكابر والأغنياء بعمارتها وزخرفتها وفرشها وتنويرها بالشموع والزيوت، ورتبوا لها الأئمة والمؤذنين والبوابين وقراء قراءة الختمات والتوسلات، ووقفوا عليها الأوقاف توسلات لهذا المقبور. وقد أقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نفس أدلتهم وحججهم، وبين أن العبيديين في أواخر دولتهم قد أقاموا كثيرا من ذلك، وأن يصرفوا الناس عن عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أن بعض من قال إن هذا قبر فلان، لما صار في التحقيق إذا هو بقبر رجل نصراني. وقد حصل في بعض البلدان أن كان الناس يتبركون بقبر، ثم ظهر خبر أن هذا القبر لراهب المسيحي، ولم يصدق الناس ذلك حتى عثروا على الصليب في القبر. عثر على الصليب في القبر وهم يعبدونه ويتوسلون إليه ويذهبون إليه، ثم يظهر في النهاية أنه لقبر نصراني. وقد دخل في هذا المتحايلون، فكان بعضهم إذا افتقر وعيته الحيلة ادعى كما فعل بعضهم أنه كان مع حماره في سفر فتعب الحمار ثم مات، فانقطع الرجل فحفر الحمار حفرة دفنه فيها، ثم ذهب جريا إلى أقرب قرية يصيح بالناس إن الولد فلان قد صادفه وهو على الموت في الطريق، وإنه دفنه، وإنه أوصى أن يذهب إلى أهل القرية ويسلم عليه يسلم عليهم من قبل هذا الولي ليستوصوا بقبره خيرا، وأنه أوصى بأن يكون هو الوصي على هذا المشهد. فذهبوا ولم يكذبوا خبرا، فبنوا عليه مشهدا وضريحا وجعلوا هذا الشخص هو القائم عليه، تهدى إليه النذور والقربات وهو يأكل منها. وليس في الحقيقة إلا حمار مدفون. وهكذا كان الجهال والسذج تشيع فيهم مثل هذه الأمور، وتصبح المداخن مزارات يؤتى إليها من كل حدب وصوب. وزعم كذلك أن في معرة النعمان ضريح لرجل يدعى عطاء الله يدعون أنه صحابي، وإذا بحثت في أسماء الصحابة لا تجد أثرا لهذا الاسم بينهم، ويقولون إن ضريحا في بلة الرها لجابر بن عبد الله الأنصاري مع أن جابرا توفي بالمدينة، ويقولون إن في البصرة في ضريح الزبير بن العوام وعتبة بن غزوان والمقداد بن الأسود وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن عوف، مع أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد دفن بالمدينة بالبقيع. وقد ذكر شيخ الإسلام أن بعض أصحابه حدثه أنه ظهر بشاطئ الفرات رجلان، وكان أحدهما قد اتخذ قبرا تجلى إليه الأموال ممن يزوره، فعمد الآخر إلى قبر وزعم أنه رأى في المنام أنه قبر عبد الرحمن بن عوف، وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة، فذهب الناس وشموا رائحة هذا الطيب فاعتقدوا أن الصحابي فعلا مدفون في هذا القبر، فعظموه وعظموا هذا الرجل أيضا. وقد حصل أيضا من التزييف في القبور في بلاد في أرض الكنانة وغيرها، حتى عد في القاهرة وحدها 294 ضريحا، ومن أشهرها ضريح الحسين والسيدة سكينة والسيدة نفيسة والسيدة زينب وغيرها، وبني عليها جوامع ومساجد. وكذلك ذكر بعض المؤرخين أنه قد زار الشام فرأى من الترب والأضرحة والمزارات في دمشق وضواحيها ما يزيد على 194 موضعا، وفي الهند يوجد أكثر من 150 ضريح لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، وفي الأكتانة يوجد 481 جامعا لا يكاد يخلو جامع منها من ضريح، وفي بغداد يوجد أكثر من 150 جامعا في أوائل القرن 14 الهجري قل أن يخلو الجامع منها من غريب. وهكذا وهكذا لا يكاد صار لا يكاد يخلو جامع في المدن الكبيرة في حواضر العالم الإسلامي من جوامع فيها أضرحة تعبد من دون الله وتبنى عليها المساجد والجوامع ويذهب إليها ويطاف بها ويتمسح بشبابيكها وتقبل أعتابها ويدعى أصحابها من دون الله. ولم يقتصر الأمر على بناء الأضرحة على القباب والقباب على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، بل تعدى ذلك إلى البناء على كل من له رئاسة دنيوية ولو كان من أفجر الحجرة. وقد وصل الأمر أحيانا أن يبنى قبر على صعلوك كان يقطع الطريق وبني عليه جامع وقبة، كما فعل الخديوي الإسماعيل في سنة 1280 هجرة برجل يدعى صالح أبو حديد، كان قاطع طريق كان فمات فبنى على قبره مسجدا يعمل له حضرة كل أسبوع ومولدا كل عام وأوقف عليه أوقاف. وكذلك المجذوب المسمى بعلي البكري كان يطوف بالشوارع عريانا، فلما مات بني على قبره مسجدا واجتزئ لفق الأرض ظلما وعدوانا وجعل ضريحا يزوره الناس. وكذلك عرف مسجد لبعض بلدان المسلمين بمسجد العريان لأن صاحبه المقبور فيه كان في أكثر أوقاته يغلب عليه الحال فيتجرد من ثيابه. وهذا ما يسميه الصوفية بالجذة أو الصرع، الصرع الذي يحدث إذا اشتد الذكر بزعمهم. وكان بعض من كرامات أن يتعرم الثياب أثناء هذا الصرع، هذا يعتبرون من الكرامات. وجعلوا لهذا الشيء وجعلوا لهذا الشخص جعلوا له مسجدا على قبره وضريحا يجار. وكذلك فوصل الأمر أن يندب بعض المسلمين حال الأضرحة لما استولى بعض النصارى على تلك البلدان التي فيها أضرحة، فقال بعضهم في استيلاء الأسبان على تطوان بالمغرب: فالدين يبكي بدمع يحكيه فوق الغمامة على مساجد أضحت تباع فيها المدامة، كم من ضريح ولي تلوح منه الكرامة علق فيه رهيب صليبه ولجامة، تطوان ما كنت إلا بين البلاد حمامة. فهذا الشاعر يتأسف على أن هؤلاء قد علقوا قلبانهم وتركوا هذه الأضرحة، ولأجل ذلك فقاموا يدافعون عنها ويبكون لأجل ذلك. وإنما ما انتقر الصليبيون إلا لأن هذه الأضرحة قد عبدت من دون الله فلم ترد شيئا وما أغنت، كما قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه وما زادوهم غير تكذيب. إن هناك لبيوت هذه الأصنام سدنة وحجابا يقفون عليها آلاف من الناس ويأخذون من تلك الأموال وما بالك بما يأتي من أموال إلى قبر مثل قبر البدوي مثلا أو غيره الذي يحج إليه الملايين في كل سنة، له باب يدخل منه الناس وآخر منه يخرجون، ويطوفون بهذا الضريح سبعة أشواط ثم يحلقون رؤوسهم، ويأتي الفلاح بالبقرة ليذبحها عند ذلك الضريح. فصرفت عبادة الطواف وحلق الشعر والذبح لهؤلاء من دون الله عز وجل. وكذلك فقد أصبحت حياة كثير من الناس مرتبطة بهذه الأضرحة والقبور، وامتلأت بحبها جوانحهم وشغفت بها قلوبهم، فيلجؤون إليها في الشدائد والمهمات، ويأتي إليها المظلومون والمضطهدون، ويأوي إليها الفقراء والمحاويج ليعيشون في كنفها، ويفر إليها العصاة والمجرمون فيعتصمون بها، ويلوذ بها الخائفون، وتزار في المناسبات والأعياد، وتكون آخر عهدهم إذا ودعوا الأهل والبلدان، وأول شيء يبدأون به إذا عادوا إلى أوطانهم. وإذا رزق أحدهم بمولود سرعان ما يحمله إليها لتبارك في عمره ورزقه، ومن كان عقيما سألها الولد، ومن كانت عانسا رجت منه زوجة، ولا تكاد تخلو قرية من إله صغير يقدم للناس ولأتباعه يقدم الناس له ولأتباعه الذبائح ويقسم به وتقسم عليه الحلوى في الموالد وغير ذلك. وربما حمل بعضهم نوعا من الطعام كالملوخية إلى قبر شخص من هؤلاء الأولياء قبل العيد، ثم بعد يأكلون وبعدما يأكلون يكتبون هذا على القبر ويقولون إنه رحمه الله كان يحب الملوخية. فهكذا إذن وصل الأمر لهؤلاء ونظمت المنظومات للاستنصار بهم. ومن ذلك ما حصل في قبر الخوجلي المزعوم عندما قتلته جارية كانت عنده، ثم اتهم بعض أولاده بذلك، فقام أحد الناس نظم قصيدة يقول: اليوم يا خوجلي يا غوث من ذعر أبناؤك الغر من بين الورى أسرى سموا لصوصا وقالوا إنهم قتلوا نجيلهم في جوار الناس والفقراء، إلى آخر القصيدة التي يناديه فيها بكشف الحقيقة ويقول بعد ذلك إنه قد حصلت البركة وأنطر الله الجارية وأقرت بقتل سيدها وقتلت به وأنقذ ذرية الشيخ الخوجلي لبركة أبيهم. وهكذا قال. وعندما نزل أو احتل بعض النصارى بعض بلدان المسلمين، قام بعضهم إلى قبر أحد هؤلاء ناظم قصيدته يبتغي النصر منه وأن يغيث الأمة وأن يقاتل الأعداء، بل إن بعضهم كانوا يعتقدون أن السيد أحمد البدوي بالشرق وإبراهيم الدسوقي في الغرب يقتلان كل من يمر عليهما من النصارى، وهذا في زمن الحملة الفرنسية على مصر. هكذا يعتقدون، ويطلب العون والمدد والنصر من هؤلاء ضد المحتلين. وماذا حصل؟ ما زاد الأمر إلا شدة، ولا زاد الناس إلا كربة، لأنه صار يستنصر بهؤلاء الأولياء لدفع شر هؤلاء النصارى. وماذا يزمون؟ فيقول واحد من هؤلاء: توسلت بالمختار أرجى الوسائل نبي لمثلي خير كاف وكافي لدعوتك يا الله مستشفعا به، فكن منجدي يا منتهى كل آمل، سألتك كشف الضر عني بجاهلي، وحاشاك أن لا تستجيب لسائلي، فإني بطاعه مستغيث وراغب إلى الله، فهو الغوث في كل هائل. يقول طاعه يعني نصر الله صلى الله عليه وسلم هو الغوث في كل هائل. وقال أيضا أحدهم: باكر مصلى بني أمية في الدجى، واعطف على كنز السماحة معرجا، واركب مهب الجود من عتابه، والزم لذيات المقام أخي الحجة، يمن وقف متضرعا بجنابه، جناب هذا الميت في القبر، وابسط أكف الفقر في باب الرجاء، وادعوه يا يحيى الحصورة، وقل له عطفا على حان إليك قد التجى، يا سيد وصف الإله كماله في محكم التنزيل أضحى مدرجة إلى آخره. يقول: إني رجوتك حاجة تشفع بها عند الكريم، ومن رجاك فقد نجا، عجل بها يا ابن الكرام، أجب فالأمر ألجأ للنجاج وأحوجه، سل خالقي فيما رجوت إجابة، واسأله لي من كل ضيق مخرجا. بدل ما توجه إلى الله يأتي يقول: هذا المقبول ارجو ادعني ربك وسلي ربك اشفع لي إلى ربك. ميت وهو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ومع ذلك بدل ما يقول يا الله يقول يا فلان عجل وأجب وسأل خالقي واسأله أن يجعلني من كل ضيق فرجا. وكذلك فإن بعض هؤلاء أيضا قد كانوا مثل ما كان العرب يفعلون في الله بالعزة بالضبط يفعلون مع هؤلاء. وبعض أصحاب القبور ملاحدة معروفين بالإلحاد في التاريخ الإسلامي كابن عربي قاتله الله، الذي جعل له قبر يعتقد لدمشق، يعتقد الناس أنهم انتظار أولياء الله يغدون إليه ويرسون ولا يرضون بابن عربي بديلا، تضع المرأة خدها على شباك الضريح وتمرضه وتنادي أغثني يا محيي الدين. وقال بعض الزائرين: وجدت الصبايا البريئات يجئن إليه وينجدن أمامه الأكف ويمسحن الوجوه ويخشعن ويتضرعن، وهكذا يفعلون. وكذلك ضريح علي الهجوري في لاهور من القبور العظيمة، الناس يزورونه في كل سنة بل في كل يوم، ويطوفون حوله ويسجدون له ويقدمون النذور ويستغيثون به ويطلبون العون والمدد، وهكذا وهكذا وهكذا يفعلون. وقال شيخ قال شيخ المؤرخين الحافظ الذهبي رحمه الله يقول عن بعض الأضرحة التي كانت موجودة في أرض الكنانة، إن بعض هؤلاء الجهلة لهم اعتقاد يجاوز الوحش في هذا المقبور، فإنهم يسجدون له ويلتمسون المغفرة، وكل ذلك من دسائس العبيدية. فالعبيديون هؤلاء الذين حكموا في تلك الفترة جعلوا هذه القبور وأقاموها وشجعوا عليها، ثم بعد ذلك الذبح والنذر لها، فإنهم يذهبون بما عندهم من المواشي ليذبحون. وعند مغادرة بعض النصارى المحتلين لبعض البلدان ذبح بعضهم 5 جواميس و7 أشباح واقتسمتها خدمة الضريح ليكون ذلك شكرا على مغادرة هؤلاء المحتلين. وقال الشوكاني رحمه الله: ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمى بصاحبه وراء حائط الإسلام ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان الدين، أن كثيرا منهم يأتي بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما يحوز من المواشي فينحره عند ذلك القبر. وبعضهم كان ينذر الزيت والشموع، ينذر الزيت والشموع لصاحب القبر لكي يبقى منارا. وكذلك الاستشفاء وطلب البر من الأضرحة، فترك الطب والمستشفيات وصاروا يذهبون إلى هؤلاء يطلبون شفاء العاهات والأمراض. ويذكر المؤرخ الحضرمي صلاح الذكري أن بعض الطوائف كانوا يضعون في قباب موتاهم إناءين، واحد من نقود وواحد من زيت الذي يقدمه المريض لطلب الشفاء، ويضع الزيت الذي يأخذه بعد يوم أو يومين، يقول بارك فيه المقبور أو الميت أو الشيخ أو الولي، ويأخذه ليدهن به ويستشفي. هكذا حصل. وذكر أن بعض المرضى كانوا يأكلون من تراب بعض القبور طلبا للشفاء. وذكر أنه مرض وهو صغير بالحمى، فذهب به إلى قبة الهدار العلوي وأكل قليلا من تراب قبره وقبل ضريحه، ثم عاد إلى البيت ويرتعد من الحمى. وذهب إلى السوق وابتاع رطلا من زيت السمسم ووهبه لخزانة الضريح. وبعض قال: ويبالغ بعض الجدارين من أصحاب السلطة الروحية فيسقون المريض ماء ممزوجا ببزاقهم للشفاء، وليس في هذا البزاق إلا السم الناقع، وهل يستشفى وهل يتبرك به في أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لا يتبرك بشعر أحد ولا بجلده ولا بعرقه ولا بلطافه إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا قبر أبي العباس المرثي يلقب بالترياق المجرد، وأن هذا القبر أو هذا الضريح نافع لفسعة العقرب، وهذا لعضة الحية، وهذا للحمى، وهذا لكذا وكذا. وتنشر التمائم والعزائم على القبر، وتبخر الملابس، وبعد ذلك تؤخذ بعد تعليقها على القبر ليستنفع بها ويستشفى بها. وكذلك الاعتصام بهذه الأضرحة مظهر من مظاهر الوثنية التي كانت دهرا طويلا في بلاد المسلمين. يأتون إلى زاوية الشيخ أو المقبور ويطلبون الأمان عنده، وربما لا يتجرى أحد على قتل قاتل أبيه إذا استجار بهذا القبر أو بهذا الضريح. وكذلك فإن بعض هذه الأضرحة قد هيمنت على حياة الناس فترة طويلة، فتقدم الأموال ويكرم الضيوف والوافدون إلى هذه الأضرحة، ويعتبر خدمة ضيوف الضريح من القربات من الله سبحانه وتعالى بزعمهم. وكذلك ربما استقبلوا من بلاد بعيدة وضيفوا في البيوت وأسي لهم بالأطعمة وهم مفترشي الساحات ساحات الضريح قرب إلى الله سبحانه وتعالى بزعمهم. ويقول بعضهم زيارة أهل الله من أعظم الذكر وكنز الفلاح في القيامة والحشر. فيعتبرون أن زيارة الضريح وزيارة القبر من أعظم ما يذكر ليوم الدين. بل وصل الغلو من بعضهم من الصوفية إلى إسقاط فريضة الحج عمن يشد الرحال إلى بعض الأضرحة التي تعظم من دون الله. وقال بعضهم إن الذي يزور مقام إبراهيم بن أدهم 7 مرات تسقط عنه فريضة الحج. وكذلك بعض العوام على لديهم اعتقاد سائد أنه يأتي يوم ينقطع فيه طريق الحج إلى مكة وعند ذلك يحج الناس إلى مقام السيد البدوي في طنطا ويعتبرونها حجة كاملة. وفي الهند يعتقد أتباع معين الأجميري الذين يعدون بالآلاف أن زيارة ضريح شيخ 7 مرات تكفي عن زيارة مكة للحج. وكذلك فإن بعضهم قد رتبوا مؤذنين وجعلت لهم رواتب عند هذه القبور. وربما لا يخرج جيش لقتال حتى يمر عند القبر أو الضريح لسؤال النصب منه قبل الخروج لملاقاة العدو. وتعفى بعض اللحى عند سجنة الأضرحة ويجعل الأولاد في ذمة الأضرحة والموتى. فينذر بعضهم مثل ما نذرت امرأة عمران مريم ابنتها لخدمة بيت المقدس ينذرون أولادهم إذا كبروا ليكونوا خداما عند الضريح وفي هذا القبر ورواده. ثم بعد ذلك تتلى المدائح النبوية الممزوجة بالشرك الأكبر عند هذه الأضرحة. وأيضا يرسل بها من لم يستطع أن يذهب يرسل بها من ذهب. وهذا قد حصل حتى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حصل من الشرك الأكبر ما الله به عليم، كما قال عبد الصمد الأرمنازي: لست أخشى ولي إليك التجائي يا نبي ابتمت به الأنبياء، كنت نورا وكان آدم طينا فأضاءت بنوره الأرجاء. يقول: يا رفيع الجناب أنت المرجى في المهمات إذ يعم البلاء، كن مديري يا خير هاد لأني ليس لي في الأمور عنك غنى. أيمن أن يقول ليس لي ليس لي إلا الله؟ قال يقول ليس لي في الأمور عنك غنى. وقال أي آخر أيضا: كن لي مغيثا يا شفيعا بالورى يوم الزحام وخفة الميزان، أنت الملاذ لنا وأنت عيادنا، أنت المشفع بالمسيء الجاني، أرجوك تلحظن ختام الأنبياء بلحظة أغدو بها بأمان. فصرفت الاستغاثة والاستعاذة واللجوء بدلا من يكون الله سبحانه وتعالى جعلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. قال بعضهم مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا خير من يرجى لكل ملمة، يا من به المنجى من الهلكات، إن لم ترثني يا منائي عاجلا بشفاعة أضحى بها في ثباتي، أنت الذي قد كنت نورا أولا أصلا لكل الكون بالنشآت، العرش والكرسي وكل مصور من نورك المكنون في المشكات. هذا يعتقد أن الكون كله خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم، من غلوه ومن شركه جعله هكذا. وقال بعضهم: فيا خير خلق الله، يا أشرف الورى، على بابك العالي أنخت مطيتي، وفيك لقد أملت ليل مقاصدي، إلا وأرجوك يا مختار إبراء علتي. فإذا يرجون قضاء الحاجات، ويرجون شفاء العلم، ويرجون الغوث، بدلا من أن يدعو الله سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا يموت يدعون الأموات. ولا شك أنه قد حصل من الشرك بالأحياء والأموات في هذه الأمة أمور كثيرة جدا. وهذه طائفة من تلك الأشياء التي تدل على ما وصلت إليه الأمة في انشدادها من الشرك بالله عز وجل، حتى جعلوا يقسمون بالأضرحة ويحلفون بالموتى، وربما حلف بعضهم بالله كاذبا لكن لا يجرؤ أن يحلف بالولي كاذبا. ولذلك يقول بعض ما يقول احلف بالله، يقول احلف بالولي الفلاني، إذا أراد أن يحلف له في قضية خطيرة مهمة قال احلف بالولي الفلاني. هذه الأشياء أيها الإخوة، وإن كنا هنا في مكاننا لا نراها وربما نسمع عنها سماعا، لكنها في الحقيقة موجودة في كثير من بلدان المسلمين، وإن كانت في كثير من البلدان أيضا ولله الحمد قد خفت، وأنه قد انتشر من نور التوحيد والرسالة المحمدية الصافية، وما حصل من مجدد الدعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وطلابه وأتباعه هذه الدعوة المباركة من الزيارات والدعوة والقيام بها، وممن تأثر بها أيضا في بلدان كثيرة من المسلمين، ومن المجددين أيضا الذين بعثهم الله في هذه الأمة، قد حصلوا لله الحمد آثار طيبة جدا، واستجاب عدد من حتى العامة لدعوة التوحيد ورجعوا عما كانوا فيه، لكن ولا لا يزال الملايين في العالم الإسلامي، الملايين بدون مبالغة يعبدون الأضرحة والقبور من دون الله. ثم إذا سألنا بعد ذلك لماذا تعيش هذه الأمة في ذل، ولماذا الأعداء متسلطون عليها، لماذا هي في هزيمة، فإن أصل البلاء كله وأساسه عدم تدريج التوحيد لله. فإذا جعلت العبادة لغير الله والشفاعة لغير الله، وكذلك جعل الغوث والرجاء والاستغاثة والاستعانة لغير الله سبحانه وتعالى، وجعل الحكم بغير ما أنزل الله، فصار شركا في الرجاء، وشركا في الاستغاثة، وشركا في النذر، وشركا في الزكاة، وشركا في الطواف، وشركا في الحكم، وشركا وشركا في غير ذلك. هذه في الحقيقة سبب البلاء الأساسي، وهذا هو سبب سيف الذل المسلط على هذه الأمة، حتى إذا رجعت إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في سائر عباداتها فإن الله سبحانه يرفع عنها سيف الذل المسلط على رقابها، وهم هؤلاء الأعداء.